الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن التقطه موسر ومعسر قدم الموسر. هذه الفصول كما تقدم في حكم تقديم ملتقط على ملتقط للقيط، وعرفنا أن اللقيط هو الولد الصغير من ذكر أو أنثى وجد في مكان ما، فهذا يسمى لقيط غير اللقطة. فاللقطة الشيء الملتقط، يعني من الأمتعة، دراهم أو متاع أو طعام أو غير ذلك، يقال له لقطة. والولد ذكرا كان أو أنثى الصغير الذي لا يخلص نفسه ولا يستطيع أن يقوم بنفسه، فيلتقط يوجد في مكان ما يقال له لقيط. ثم قد عرفنا أحكام وصفات من له حق الولاية على هذا اللقيط، وهنا إذا تنازع فيه اثنان فأيهما يقدم؟ ذكر المميزات التي تجعل الحاكم يميز أحدهما على الآخر بأن يجعل اللقيط في ولايته دون الآخر. إذا وجد مميز من المميزات، فإن لم يوجد فيرجع إلى البينة، فإن لم توجد فالقرعة. فإن التقطه موسر ومعسر. هذا الفصل بداية الفصول في أحكام عدد الملتقطين، يعني إذا كان الملتقط أكثر من واحد. فهنا التقطه موسر ومعسر وتشاحا فيه. الغني يريده والفقير يريده احتسابا وطلبا للثواب أو لهدف من المقاصد التي يريدها كل واحد منهم. فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله: يميز الحاكم الموسر لأنه أحسن حال من المعسر الفقير، فالموسر ربما يكون فضله عليه أكثر لأنه ينعم عليه حال صغره، ثم إذا كبر وميز يعتني به في الدراسة والنفقة وما إلى ذلك، ثم إذا كبر لا يتعبه في أعمال ما أو أشغال تشغله لأنه موسر، يميزه على المعسر لأنه أحظ للطفل. يكون الطفل في بيت غني أو في بيت فقير أحظ له أن يكون عند أناس أغنياء. قدم الموسر لأنه أحظ للطفل، فإن تساويا وتشاحا أقرع بينهما. فإن تساويا في الفقر أو تساويا في الغنى أو كانا متوسطي الحال متساوين، فحينئذ القرعة. فالقرعة في تمييز المشتبهات حكم شرعي وارد في الشرع. نعم. لقول الله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، يعني يقترعون أيهم يتولى كفالة مريم عليه السلام مجموعة كل يريد أن يتولاها، فاقترعوا بينهم. ولأنهما تساويا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا وأراد أن يأخذ واحدة من النساء من أمهات المؤمنين من زوجاته أقرع بينهن. وإذا أعتق الرجل ما عنده من الأرقة من العبيد وهو لا يملك غيرهم وللورثة حق في ماله، فإنه يقرع بينهم ويعتق الثلث ويبقى الثلثان أرقا للورثة. وهكذا واردة في الشريعة الإسلامية، كلما اشتبه أمران فإنها القرعة تحل الإشكال. ولأنهما تساويا في الحق فأقرع بينهما كالعبدين في العتق. كالعبدين في العتق، إذا اعتق واحد منهم وجهل وعنده اثنان، أيهما يعتق؟ يعتق أحدهما بالقرعة. إذا اعتق أعبده كلهم في مرض موته، إذا اعتقهم في صحته فإنه يعتقون، لكن اعتق أعبده كلهم ولا يملك غيرهم في مرض موته فإنه يقرع بينهم ويعتق منهم الثلث ويبقى الثلثان للورثة. وهكذا. وإن ترك، وإذا طلق امرأة مثلا من نسائه وجهلت ما علمت بعينها فإنه يقرع بينهن. وإن ترك أحدهما نصيبه كفله الآخر. وإن تنازل أحدهما قال ما أطالب بالحضانة ولا بالولاية لهذا اللقيط، فإنه حينئذ يختص به الآخر ولا ينازعه أحد. والرجل والمرأة في هذا سواء. الرجل والمرأة في هذا سواء، يعني الرجل يريد حضانة هذا اللقيط وولايته، وامرأة ليست امرأته، امرأة أخرى أجنبية تقول لا أنا أحق به، فتنازع الرجل والمرأة عند الحاكم فلا يميز الحاكم الرجل لكونه ذكر، ولا يميز المرأة لكونها أنثى، لأن الرجل سيسلمه لامرأة مثلها، فسوى في الحضانة، إن وجد مميز لأحدهما فبها، وإلا فيقرع بين الرجل والمرأة في الحضانة والولاية لهذا اللقيط. نعم. لأن المرأة أجنبية والرجل يحضنه بأجنبية فهما سواء. يعني سواء الرجل والمرأة سواء، لأن المرأة تكون أجنبية من هذا اللقيط، والرجل سيسلمه لامرأة مثلها أجنبية، فهم حكمهم سواء، ولا يميز أحدهما إلا بالقرعة. فصل. فإن اختلفا في الملتقط وهو في يد أحدهما. الفصل الأول فيما إذا اتفقا على أنهم التقطاه جميع، أقبل رجلان أو أقبل رجل وامرأة أو أقبل امرأتان ووجدوا هذا اللقيط وأخذوه، ما أحد ينكر الآخر، يقول كلنا وجدناه وكلنا التقطناه، فمن أحق به ما ذكره المؤلف رحمه الله. لكن هذا الفصل الآتي في حال اختلافهما في الملتقط، التقطه اثنان أو أكثر لكن كل واحد يقول أنا الأول، أنا أحق به لأني أنا الأول، أنا الذي أخذته وهذا ما أخذه، وإنما رآه معي وراد أن يأخذه مني، ونحو ذلك. يعني اختلف كل يدعي فمن أحق به. فصل. فإن اختلف في الملتقط وهو في يد أحدهما فالقول قوله. إذا التقطه اثنان ثم رفع الأمر للحاكم، هذا واحد معه اللقيط بيده والآخر ليس معه وإنما يقول أنا الذي التقطته، وهذاك يقول أنا التقطته، ولا بينة لواحد منهما، فحينئذ من هو بيده أولى به، فالقول قوله لأنه بيده فهو أخص به. وهل يستحلف؟ فيه وجهان، أحدهما نعم يستحلف لأن الآخر له حق فيه فنستحلفه لأجل إسقاط حق الآخر. القول الآخر لا يستحلف في مثل هذا لأن هذا من الأمور التي فيها الحسبة والأجر، واحتساب الأجر من الله جل وعلا، فلا يستحلف عليها، لا يستحلف عليها كما لا يستحلف على ادعاء الحقوق، ادعاء الحدود مثلا، يقال مثلا ما يقال احلف إنك ما شربت الخمر، أو احلف إنك ما سرقت، أو احلف أنك ما زنيت، هذه الأمور لا يستحلف فيها إن وجد بينة، وإلا تدرأ الحدود بالشبهات. وهل يستحلف؟ فيه وجهان، وإن كان في يدهما قدم أحدهما بالقرعة، وإن كان في يديهما معا كلهم التقطوه جميعا فيقدم أحدهما بما يزيل حق الآخر وهي القرعة، لأن كل واحد ما له فضل على الآخر، ليس بيده ولا بينة ولا علامة، فنميز أحدهما على الآخر بالقرعة. وهل يستحلف على وجهين؟ مثل ذاك، هل يستحلف عليه أو لا؟ وإن لم يكن في يد واحد منهما سلمه السلطان إلى من يرى منهما، أو إذا لم يكن في يد أحد منهما، ولكن تقدموا كلهم يريدونه، فنقول السلطان الذي هو الحاكم الذي هو المسؤول المجعول له توجيه اللقطاء، هذا يعطيه من يراه أصلح له، أو من أحدهما أو غيرهما، يقول كلكم مثلا ما أعطيكم إياه نظرا لتشاحكم وتخالفكم، ما أعطيكم إياه كلكم، لأنه ما في يد، ما لأحد منهما حق فيه بوضع يد عليه، أو من غيرهما لأنه لا يد لأحدهما، يعطيه أحدهما إذا شاء أو يعطيه غيرهما. نعم. وإن كان لأحدهما بينة قضي بها لأنها أقوى، إذا كان المختلف، إذا كان المختلفان مثلا أحدهم له بينة أنه التقطه والآخر لا بينة له، فيحكم له بصاحب، يحكم لصاحب البينة لأنه يدعيه والبينة تشهد له، فيؤخذ بهذا. فإن كانت لكل واحد منهما بينة قدم أسبقهما تاريخا، إذا كان لكل واحد بينة، هذا أحضر أنه التقط هذا الغلام، والآخر أحضر شهود أنه التقط هذا الغلام، فنقول نسأل الشاهدين متى شهادتكم، أحدهم قال نشهد أنه التقطه مثلا عصر يوم الجمعة، والآخر قال نشهد أنه التقطه ضحى يوم الجمعة، مررنا به ونحن ذاهبون لصلاة الجمعة فوجدناه معه، والآخر أحضر الشهود بأنه التقطه عصر يوم الجمعة، فنقدم الأسبق تاريخا لأنه يغلب على الظن أن ذاك التقطه ضحى يوم الجمعة وهذا أخذه منه وأراه الشهود العصر، فالأسبق مقدمة سواء كانت بالساعات أو بالأيام، قال مثلا شهادة أحدهم أنه التقطه يوم الجمعة وشهادة الآخر أنه التقطه يوم الثلاثاء بعد الجمعة مثلا، نقول نعطيه للأول للسابق لأنه ثبت بها السبق إلى الالتقاط، وإن تساويا وهو في يد أحدهما إن بنى عليه بينة الداخل والخارج. وإن تساويا وهو في يد أحدهما إن بنى عليه الخلاف في بينة الداخل والخارج. انتبه لهذا، بينة الداخل وبينة الخارج. أولا، من هو الداخل؟ الذي معه الشيء. والخارج من هو؟ المدعي بالشيء. فالأصل أن بينة الخارج مقدمة على بينة الداخل. لما؟ بينة الداخل لأن الداخل بينة الداخل الذي بيده الشيء، وبينة الخارج الذي ليس بيده شيء. فأيهما الداخل والخارج؟ الداخل الذي بيده، والخارج ليس بيده شيء. والأصل عندنا أن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. وأيهما المدعي، الداخل أو الخارج؟ الخارج هو المدعي، لأن الداخل بيده الشيء، هو عبارة كمنكر. فبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل إذا تساويا، إذا لم يوجد قرائن أخرى. مثلوا لهذا رحمهم الله فيما إذا كان مع أحدهما عمامة والآخر يدعيها، وكل واحد من الاثنين على رأسه عمامة، أو كل واحد من الاثنين ليس عليه على رأسه عمامة، فهنا تقدم بينة الخارج لأنه يدعي هذا الشيء، فهو المطلوب منه البينة ومقدمة. إذا وجد قرائن تضعف بينة الخارج، كأن يكون الخارج المدعي على رأس عمامة والآخر ليس على رأسه عمامة إلا هذه، وهذا يدعيها، يقول هذا أولى، القرائن تدل على أنك أنت عمامتك معك وصاحبك ليس معه عمامة، فالعمامة عمامته. لكن إذا كان متساويين، كل واحد معه عمامة أو كل واحد ما معه عمامة، وادعى العمامة من ليست بيده، فبينته مقدمة على بينة من بيده العمامة، لأن الذي بيده العمامة يسمى الداخل، وذاك يسمى الخارج، وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل، لأن الأصل في الداخل أن ليس عليه بينة، عليه اليمين، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فيقول رحمه الله: وإن تساويا وهو في يد أحدهما إن بنى، لأن أحدهما يعتبر هو الداخل، والذي ليس بيده يعتبر الخارج، إن بنى على بينة الداخل والخارج وما يلابسها من القرائن. وهذه إن شاء الله تأتي في البينات في آخر كتب الفقه، الدعاوى والبينات. والغالب أن بينة الخارج مقدمة على بينة الداخل، لأن الأصل أن البينة تطلب من الخارج، وأما الداخل عليه اليمين، إذا لم يوجد لصاحبه بينة يقال تحلف ولا تحضر بينة، وإن تساويا في اليد أو عدمها سقطتا. إن تساويا الاثنان البينة أو عدم البينة سقطت البينة إذا تساوت، يعني صار ما فيه ميزة لأحدهما على الآخر، تسقط البينة كل بينة الاثنين، ونعود إلى القرعة. وأقرع بينهما فقدم بها أحدهما، يقدم من تكون له القرعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.